لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على ما ذكره المبتدع الضال صاحب كتاب منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، حيث قال أن مسألة الإمامة هي أشرف مسائل المسلمين وأهم مطلب أهم المطالب في أحكام الدين. فذكر أولا الوجه الأول في الرد على هذا الكلام أن يقال أن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم، بل هو كفر، فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. الوجه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته على الناس لكونه إماما، بل لكونه رسول الله إلى الناس، وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا. هذا لا ينفي أنه إمام وأن طاعته وجبت كإمام للأمة، ولكن هي واجبة أعلى من ذلك، وهي وجوب طاعته كرسول لله عز وجل. فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه. يعني ده من ضمن أدلة أن هذه الطاعة ليست لكونه الحاكم، بل هو صلى الله عليه وسلم تجب طاعته ولو بعد موته، فالحاكم لا تجب طاعته بعد موته، فقد مضى أمره ووجد حاكم جديد. قال فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه، وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه، وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره ونهيه، وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه، يجب ذلك على من يكون بعد موته، وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته أو بعد وفاته. وهذا ليس لأحد من الأئمة، هذا ليس أحد من الحكام يعني، ولا يستفاد هذا بالإمامة. وجوب الطاعة على الشاهد وعلى الغائب، على الحاضر في هذا الزمان وعلى الآتي بعد ذلك. إذن ليست مسألة الإمامة هي أهم مسائل الدين، بل مسألة الإيمان والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم بحكمه رسولا لله. قال حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام، لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظرائها وأمثالها إلى يوم القيامة. أما القاضي والحاكم يحكم في واقعة تختص به هذه الواقعة، أما كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو تشريع. فقوله لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، رواه مسلم، وحكم ثابت لكل مأموم بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود. وقوله لمن قال لم أشعر فحلقت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. ولمن قال نحرت قبل ان احلق قال احلق ولا حرج. احلق ولا حرج امر لمن كان مثله، امر من الله لمن كان مثل هذا الشخص الذي قال له احلق ولا حرج، الذي لم يشعر حلق قبل ان يرمي او نحر قبل ان يحلق فيفعل ما اخره ولا حرج. كل انسان قدم واخر الى اخر الزمان فانه يفعل ولا حرج. قال وخلفاؤه من، وكذلك قوله لعائشة لما حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وامثال هذا كثير. يعني اي واحدة حاضت وهي في الحج لا بد وان تنتظر حتى تطوف بالبيت، بل لابد أن تنتظر حتى تطهر وتطوف بالبيت، لا تطوف بالبيت حتى تطهري. خطاب لكل نساء الأمة إذا حاضت واحدة منهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لعائشة أمر لجميع النساء. يقول وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع يطاع في أمره، لأن الله أمر بطاعته ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته، وهذا يكون في خاصة من أمرهم لا يكون حكما عاما. قال وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته، فكل آمر بأمر يجب طاعته فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته، لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان أو لأجل أن غيره عهد إليه عهد له بالإمامة أو غير ذلك. فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله، من عهد من قبل الإمام أن يعهد إليه من قبل الإمام أو موافقته ذوي الشوكة أو غير ذلك. يذكر هنا أن الإمامة تثبت بعهد من قبله، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه لعمر أن يكون الخليفة فبايعه الصحابة على ذلك، أو موافقة ذوي الشوكة أن يوافقوه على الإمامة والإمارة والحكم، لا بد أن يكون له شوكة حتى ينفذ هذا الأمر وتثبت له الإمامة وأحكامها. أما بيعة سرية لغير ذي شوكة ولا قوة فهذا ليس بشيء لا قيمة له. قال بل تجب طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس. يعني لو فرد واحد لوحده ومعهوش حد على الإطلاق وبلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام يلزمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام لابد أن يكون له شوكة، أهل الشوكة يكونوا موافقين وإلا لم تثبت له إمامة. إذن هو كل ده بيفرق عشان يثبت أن الرسول وجبت طاعته بمقتضى الرسالة والنبوة وليس بمقتضى إيه الإمامة. هذا فرق كبير ومهم. طبعا دي داخلة تبع يعني النبوة والرسالة، أن هذا وصف أشمل شمل كل أنواع الأوامر التي ألزم بها النبي صلى الله عليه وسلم. غيره إن لم يكن معه أحد وإن كذبه يعني الناس فلم يوافقوه تثبتش إمامته. الرسول صلى الله عليه وسلم إن كذبه جميع الناس فأنت تعتقد أنك ستكون هذا الواحد الذي لم يكذبه عليه الصلاة والسلام. يعني أقول لك ان كل اهل الارض هيكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، او تخيل لو كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه؟ هيقول انا هؤمن به، عمري ما هتبع حد بقى في تكذيبه، وعمره حد هيقول من المؤمنين يعني لو كنت طلعت لقيت امي وابويا كده كنت زماني بقيت ايه، لو نصارى مثلا كنت زماني طلعت نصراني. لا، المؤمن لا يقول ذلك، المؤمن جازم بانه يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يجيبه احد على الاطلاق. قال: وكانت طاعته واجبة بمكة قبل ان يصير له اعوان وانصار يقاتلون معه. الامام ما يثبتش بدون شوكة وانصار واعوان. مهمة اوي المسألة دي، لان البعض يعطي بعض رؤساء الجماعات وقادة الجماعات حكم الامامة ويطبقون ذلك وهم ليسوا ذوي شوكة، ليسوا ذوي قوة، القوة في البلد لغيرهم، فهذا لا بد وأن يعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن توجد شوكة وقوة كانت طاعته بمكة واجبة قبل أن يصير له أعوان وأنصار يقاتلون معه، فهو كما قال سبحانه فيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بين عز وجل أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم. إمام مات يبقى لازم يدور على واحد غيره، ليه؟ لأن إمامته انتهت. وكذا إذا قتل، أما النبي فلو قتل أو مات يلزم الناس أن يظلوا على أمره ونهيه. قال: وأنه ليس من شرطه أن يكون خالدا لا يموت، فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول الله قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. كان قوله فإنه ليس ربا وإنما هو رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. يبقى يجب أن تكون طاعته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وموته، ولو افترض قتله لا بد أن تكون كما كانت قبل ذلك. كل ده عايز يقول أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بكونه رسولا، إذا مسألة الرسالة والنبوة أهم بالقطع واليقين من مسألة الإمامة. قال: وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه، حتى أتاه اليقين يعني الموت. فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته. وأوكد، لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ، ولهذا جمع القرآن بعد موته صلى الله عليه وسلم لكماله واستقراره بموته. كماله يعني القرآن اكتمل، قبل كده كان بينزل كل شوية ينزل جزء من القرآن فيوضع في سور القرآن، فلم يكن يمكن أن يجمع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لدوام التغيير، فاكتمل بموته عليه الصلاة والسلام فأمكن جمعه. استقر القرآن على هذه الحروف هذه السور وهذه الآيات. فإذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره، إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل، وإن أراد أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته، فإنه إذا غاب كان هناك من يخلف من يخلفه. نعم، يعني هو أصلا كان في حد القادة الأمراء اللي كان بيبعتهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجيوش السرايا، كانوا بينفذوا إيه أو أمره في حياته عليه الصلاة والسلام، هم بينفذوا أمره، لكن هل اللي بعد كده بيعملوا الكلام ده مع حد طاعة مطلقة غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن هذا الأمر مستمر، طاعته مستمرة يعني في حياته وبعد وفاته. وإن قيل إنه بعد موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته، قيل مباشرته بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته، بل تجب طاعته على من بلغه أمره ونهى، كما تجب طاعته على كل من سمع كلامه. وقد كان يغور صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وإن قيل إنه في حياته كان يقضي في قضايا معينة، مثل إعطاء شخص بعينه وإقامة الحد على شخص بعينه وتنفيذ جيش بعينه، قيل نعم، وطاعته واجبة في نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة. الأئمة كل وقع لوحدها وهو قضاؤه تشريع صلى الله عليه وسلم، تشريع مستمر. يقول لكن قد يخفى الاستدلال على نظير ذلك، كما يخفى العلم على من غاب عنه. يعني هو بنقول اللي زي كده، يعني لو عشان كده بقول المرأة التي حاضت اليوم وهي لم تطف بالبيت، نظيرها نظير مين؟ عائشة رضي الله عنها، هنقول لها لا تطوفي بالبيت حتى تطهري يعني بمقتضى أن محمدنا رسول الله. قال لكن قد يخفى الاستدلال على نظير ذلك، كما يخفى العلم على من غاب عنه، فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب، وإن كان في من غاب وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض المتكلمين السامعين، لكن هذا لتفاضل الناس في معرفته، في معرفة أمره ونهيه، لا لتفاضلهم في وجوب طاعته عليهم. فما تجب طاعة ولي أمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته، فطاعته شاملة لجميع العباد شمولا واحدا. وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم، فهؤلاء يبلغهم من أمره ما لم يبلغ هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء، وهؤلاء يفهمون من أمره ما لا يفهمه هؤلاء. وكل من أمر بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت طاعته طاعة لله ورسوله لا له. الله أعلم. قال وإذا كان للناس ولي أمر قادر ذي شوكة، فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم، انتظم الأمر بذلك، يأمر بما أمر به الرسول ويحكم بما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، انتظم الأمر بذلك، ولم يلز أن يولى غيره. يعني الولي القادر ذي الشوكة الذي ينفذ يأمر ما أمر به الرسول ولا ويحكم بما حكم به الرسول، يأمر بما أمر به الرسول وحكم بما حكم به الرسول ونهى عما نهى عنه الرسول، هنا ينتظم له الأمر. قال ولم يجوز أن يولى غيره، ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله، ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره، فأحق الناس بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهي عن ما نهى عنه، ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة، كما لم يطع أمره في حياته طاعة ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره، فالدين كله طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله، وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الدين كله، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وطاعتهم لولي الأمر فيما أمروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر ولي الأمر الذي أمره الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها كلها طاعة لله ورسوله، ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.